قل أحسن الله إليكم من فاته صيام أيام من رمضان وهو مفرط، فما هي الكفارة التي يفعلها بعد أن يصوم وكم مقدارها؟ إذا كان الصيام في نفس العام فإنه يقضيها مع التأول الصغر بعد الأيام، وإذا أخرها إلى عام آخر إلى رمضان بعد رمضان الثاني وهو مفرط فإن عليه مع القضاء كفارة، يطعم عن كل يوم مسكين، مع يقضي اليوم كل يوم يقضيه يطعم مسكين، أفتى بذلك بعض الصحابة، وإذا كان فقير فليس عليه شيء، هذا إذا أخره إلى رمضان الثاني. أما إذا كان استمر به المرض ولم يستطع القضاء من رمضان الثاني فهذا ليس عليه إلا القضاء لأنه معذور.